أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم المسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف، فلما أنهى الكلام عن أحكام الصيام ألحق به الاعتكاف، لأنه مشروع متأكد في العشر الأخير من رمضان، والاعتكاف مشروع دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين، ومن السنة فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ومن الإجماع نقل الموفق رحمه الله وقبله من المنذر الإجماع على أنه مسنون، وأنه لا يجب إلا بالنذر. وعرف المؤلف الاعتكاف لغة بأنه لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمون عبادتها. فالاعتكاف لغة ليس خاصا باللزوم للعبادة. ثم ذكر التعريف اصطلاحا، وأنه لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو ميز له صلى عليه مسجد ولو ساعة لطاعة الله تعالى. هذا التعريف تضمن بعض شروط صحة الاعتكاف. فالشرط الأول أن يكون الاعتكاف في المسجد، يكون الاعتكاف في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غيره. الشرط الثاني أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح من كافر. الشرط الثالث أن يكون المعتكف عاقلا، فلا يصح من غير العاقل. والرابع قوله: ولو مميزا، أن يكون المعتكف مميزا أو بالغا، فلا يصح من غير المميز لعدم النية منه ومن العاقل ومن المجنون. وقوله ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى اشترطوا البلوغ. الشرط الخامس أن يكون لا غسل عليه، يعني ليس عليه حدث أكبر، فلا يصح من عليه غسل الجنابة أو الحيض ولو متوضئا، كما قاله البهوتي في الكشاف. طيب قوله نعم، أو الشرط السادس أن يكون لطاعة الله تعالى، أن يكون لطاعة الله تعالى. فإذا لزم المسجد لغير طاعة، كان يلزمه لصناعة تخص المسجد مثلا، جاء المسجد يصلح المكيفات أو يصلح الكهرباء، فلا يعد، يعني ما قصد المسجد للعبادة فيه، فلا يعد فعل هذا اعتكافا. طيب قال ولو ساعة، هذا فيه أنه لا يشترط للاعتكاف طول الوقت، فلو اعتكف ساعة من ليل أو نهار، أي ما يسمى به المعتكف أو ما يسمى به اللابث معتكفا، فإنه يصح اعتكافه. إنه يصح اعتكافه كما ذكر الموفق وغيره. قال ويسمى جوارا، يسمى جوارا. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو مجاور في المسجد، يعني معتكف. قال ولا يبطل بالإغماء، فلا يبطل الاعتكاف إذا أغمي عليه، قياسا على أنه بجامع بقاء التكليف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولا مسنون، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم، وآكده في عشره الأخير. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه، وأنه مسنون كل وقت إجماعا، مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وفعل أزواجه وأصحابه من بعده، ويتأكد في رمضان لفعله عليه الصلاة والسلام، حيث اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم اعتكف الأخير، يلتمس ليلة القدر، وأكده في العشر الأخير لأنها بينت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، وأنها تكون في العشر الأخير من رمضان. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل غير زماني، أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجميع، وكذا نذر أن يصلي معتكفا ونحو لزمه الجمع عندك الجميع. أحسن الله، لزمه الجمع أحسن الله. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ولا يجوز بزوجه. أحسن. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، فيصح أن يعتكف الشخص ولو كان مفطرا، لحديث عمر الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فلو كان الصوم شرطا للاعتكاف لما صح اعتكاف الليل، لكن إذا نذر أن يعتكف صائما فنقول هنا لا بد أن يوفي به فيعتكف صائما، أو نذر أن يصوم معتكفا فإنه لا بد أن يأتي بالأمرين، لابد أن يأتي بالأمرين ليتحقق له الوفاء بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وكذلك لو نذر أن يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا فيلزمه الجمع بينهما، لكن ذكروا أنه لا يلزم أن يصلي جميع الزمان. إذا نذر أن يصلي أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان، بل يجزئه أن يصلي ركعة أو ركعتان، نعم ركعة أو ركعتين. طبعا هذا على الخلاف في أقل النفل المشروع، أقل النفل المشروع هل يشرع له هل يشرع للشخص التطوع بركعة طبعا غير الوتر، أو نقول أقل التطوع ركعتان؟ هذا خلاف في المذهب وينبني عليها هنا. لو نذر أن يصلي معتكفا فنقول هل يأتي بركعتين أو بركعة؟ طيب، وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، نذر أن يصلي ويقرأ في الركعة الأولى الكافرون في الثانية الإخلاص، فيلزمه أن يصلي وأن يقرأ، يعني يلزمه الجمع بينهما، فهو هنا جاء بها قياسا على مسألة النذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا إلى آخره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلق ومن نذر بلا إذن. أحسنت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك أشخاص يتعلق بهم حقوق لغيرهم، فلا يجوز لهم الاعتكاف إلا بإذنهم، وذكر منهم الزوجة والعبد. فلا يجوز للزوجة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا يجوز للعبد الاعتكاف إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن الاعتكاف يفوت حق الزوج والسيد، والاعتكاف ليس بواجب شرعا، فاشترط إذنهما. ثم ذكر أن للزوج والسيد تحليل يعني إخراجهما قطع اعتكافهما، تحليل الزوجة والعبد. قال في حالين: في حال إذا كان الاعتكاف تطوعا، وهو هذا الأصل أنه تطوع لا يلزم إلا بالنذر، إذا كان تطوعا قال مطلقا، يعني سواء أذن فيه أو لم يأذن، سواء شرع فيه أو لم يشرع، فلهما تحليلهما. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن فيه. قالوا: ولأن حق الزوج والسيد واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع. قال ومن نذر بلا إذن، يعني أن لهما تحليلهما من النذر، لكن بشرط أن يكون النذر بغير إذن السيد أو الزوج. أما إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها، أو نذر العبد بإذن سيده ثم أراد أن يوفي بنذره ويعتكف الأيام التي نذرها، فلا يحل للزوج ولا للسيد التحليل. لماذا؟ لأنهما أذنا في النذر، والإذن في النذر إذن في فعله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا نعم. يصح، وهذا واضح أنه لا بد في الاعتكاف من نية، لأنه عبادة، لأنه عبادة، والنية شرط في كل عبادة، وذكر المؤلف الدليل على ذلك. إنما الأعمال بالنيات. نعم. وقال رحمه الله: ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف، إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. أحسن. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح الاعتكاف، الآن سيتكلم عن مكان الاعتكاف، لا بد أن يكون مكان الاعتكاف مسجدا، فلا يصح إلا في مسجد، وهذا باتفاق الأئمة إذا كان المعتكف رجلا، قاله الموفق للآية التي ذكر المؤلف: وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا مباشرة: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا مباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا، فلولا اختصاصه اختصر الاعتكاف في المساجد لما قيد بها. طيب، قال يجمع فيها أي تقام فيه الجماعة. هنا ذكر أنه لا بد، أو نقول المعتكف لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون ممن تلزمه الجماعة، أو يكون ممن لا تلزمه الجماعة. فإن كان ممن تلزمه الجماعة وهو الرجل الحر القادر صلاة الخمس المؤدة، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط فلا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجدا تقام فيه الجماعة. هذا قول مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي بقول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وقد قال في أوله: السنة المعتكف كذا وكذا، إلى أن قال: فلا اعتكاف في مسجد جامع. فقولها السنة دل على أن له حكم الرفع. وجاء عن علي أيضا: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والمراد بهذا لا يكون مهجورا، أو يكون مثلا مصلى دائرة حكومية لا يصلى فيه إلا الفرض والفرضان، لأنه إذا اعتكف بما لا تقام فيه الجماعة فهذا يفضي إلى أحد أمرين: إما أن يترك الجماعة وهي واجبة فلا يتركها لأمر مستحب، أو يؤدي ذلك إلى أن يتكرر خروجه في كل وقت إلى المسجد ليصلي فيه، ويمكنه التحرز من هذا الخروج بأن يعتكف في مسجد جماعة، وهذا مناف، يعني تكرر الخروج هذا مناف للاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة. طبعا يشترط المسجد الذي تقام فيه الجماعة لمن تجب عليه الجماعة، هذا إذا كان اعتكافه سيتخلله صلاة جماعة. أما إذا كان لن يتخلله صلاة جماعة فلا يشترط المسجد الذي تقام فيه الجماعة، فله أن يعتكف في مسجد مهجور مثلا، فله أن يعتكف في مسجد مهجور. لذلك قال المؤلف: وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، فإنه لا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة. الحالة الثانية من حالات المعتكفين يكون المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة، كالعبد والمريض والمرأة، ومثله أيضا اللي قلنا قبل قليل إذا كان سيعتكف في وقت لا تتخلل صلاة الجماعة، فإنه يصح اعتكافه بكل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأنه لا يلزم منه محذور. يستثنى للمرأة مسجد بيتها، وهو المصلى الذي تتخذه في بيتها، فإن لا تعتكف فيه، لأنه ليس بمسجدا حقيقة ولا حكما، لأنه يجوز لها أن تلبث فيه حائضا أو جنبا، ولأنه لا يصان عن النجاسة، والمسجد ما بني لذكر الله تعالى والصلاة، وهذا المسجد مسجد بيتها بني لمصالح الدنيا، وتسميته مسجدا إنما كان مجازا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمسجد ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل. قال: من المسجد ظهره، الظهر يعني في السطح، فهو يعتبر من المسجد، قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه، بعموم قوله تعالى: في المساجد وسطح المسجد بقعة منه فأشبه سائره. الثاني رحبته بفتح الحاء، وأما بتسكينها فهي اسم مدينة، وقيل أيضا أنها تأتي الرحبة أيضا بتسكين الحاء، يعني الساحة المتصلة بالمسجد كالحوش ونحوه. فهذه إذا كانت محوطة يعني مسورة فإنها تأخذ حكم المسجد، وإذا كانت غير مسورة فإنها لا تأخذ حكم المسجد. وهذا التفريق ذكره القاضي أبو يعلى، وفي الرحبة عن الإمام أحمد روايتان مطلقة، هل تأخذ حكم المسجد أو لا. جمع بينهما أبو يعلى رحمه الله بحمل هاتين الروايتين على اختلاف حالين، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة هذا التفريق، قد قال في رواية محمد بن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصلي، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد هو الذي عليه حائط وباب. طيب، الثالث المنارة، منارة المسجد، إما أن تكون هي داخلة المسجد أو أنها خارج المسجد، يعني خارج سور المسجد، لكن بابها متصل بالمسجد، فإنها تأخذ حكم المسجد. فإذا كانت خارج أبواب المسجد، يعني خارج أسوار المسجد، فإنها لا تأخذ حكمه، ولو كانت قريبة، يعني لو كانت مبنية بجوار المسجد مباشرة لكنها خارج أسواره وبابها خارجا عن المسجد، فإنها لا تأخذ حكم المسجد. وإذا خرج إليه المعتكف ولو خرج إلى الأذان فإنه يبطل اعتكافه، على المشهور المذهب قالوا لأنه مشى لأمر له منه بد كخروجه إليها لغيره، يعني غير الأذان. أيضا مما يدخل في المسجد توسعة المسجد، قالوا ما زيد فيه، فإنها تأخذ حكم المسجد، حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، صلاة في المسجد الحرام. وعند جمع من العلماء كالشيخ تقي الدين وابن رجب رحمه الله وحكاه عن السلف، أن مسجد المدينة أيضا زيادته تأخذ حكمه في المضاعفة، وفي خلاف في المذهب. قال: والأفضل لرجل، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، يعني أنه لا يشترط للمعتكف أن يعتكف في مسجد جمعة، في مسجد جامع، له أن يعتكف في مسجد أوقات الخمس لا يصلى فيه الجمعة، ويخرج لي ولو كان تخلل اعتكافه جمعة، لكن الأفضل أن يعتكف في مسجد جمعة حتى لا يحتاج الخروج منها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، في قول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعيينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة والأقصى، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى عزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. ومن نذر اعتكافا، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاعتكاف لا يتعين في أي مسجد ولو نذره إلا في المساجد الثلاثة. فمن نذر الاعتكاف في مسجد معين، مثلا نذر الاعتكاف في نقول مثلا في جامع الراجح، في جامع الراجح بالرياض، فله أن يعتكف في جامع الملك خالد مثلا، فله أن يعتكف في جامع الملك خالد، فلا يتعين لا يتعين معينه إلا في المساجد الثلاثة. قالوا لأنه لو تعين غيرها بالتعيين للزم المضي إليه واحتاج إلى شد الرحل لقضاء نذره. قالوا واللازم باطل، لأنه نوجب عليه الآن شد الرحل، واللازم باطل لدخوله في منهي عنه وهو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. قالوا ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. طبعا المؤلف رحمه الله استثنى أنه إذا نذر الاعتكاف في جامع فلا يجزئه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، لأن هذا أفضل من هذا. طيب هذه غير المساجد الثلاثة، هذه لا تتعين. أما المساجد الثلاثة فإنها تتعين بالتعيين ولا يغيرها إلا لما هو أفضل منها. فإذا نذر المسجد الأقصى فنقول لك أن تعتكف فيه أو في النبوي أو في الحرام، وإذا نذر النبوي فنقول لك أن تعتكف فيه أو في الحرام في المسجد الحرام، وليس لك أن تعتكف في المسجد الأقصى لأنه أقل منه. وإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فإنه لا يجزئه إلا الاعتكاف فيه، لأنه ليس هناك أفضل منه، ليس هناك أفضل منه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كأشهر الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها، ولا تدخل ليلة يوم نذر أيوة. يوم نذرها. طيب أحسنت. طيب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عددا من مسائل نذر الاعتكاف، فذكر أنه إذا نذر اعتكاف زمن معين فمتى يدخل؟ يقول يدخل قبل غروب الشمس، يعني قبل غروب الشمس الليلة الأولى. لو قال مثلا سأعتكف العشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، نقول تدخل قبيل غروب شمس الليلة الأولى من ذي الحجة أو ليلة 21 من رمضان، ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم، بعد غروب شمس آخر يوم منه بيستوفي هذا الزمن كله، يستوفي هذا الزمن. قالوا لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعده، وبدوها من غروب الشمس، وبدوها من غروب الشمس. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا نذر يوم، قال لله علي نذر اعتكاف يوم الاثنين القادم. طيب نقول خلاص يوم، لم يقل يوم وليلة، فيدخل قبل الفجر ويخرج مع الغروب أو بعد الغروب، لأن هذا هو اليوم في اللغة. قال الخليل اليوم اسم لما بين الفجر وغروب الشمس. طيب قال إن نذر زمنا معينا، إن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه. نذر زمنا معينا يعني مثل لو قال مثلا نذرت أن أعتكف العشر الأخير من رمضان، نقول هنا يلزمه المتابعة. طيب هو ما قال متتابع، نقول حتى لو ما قال متتابع خلاص هذه كونه عينها هذا يقتضي التتابع. أما إذا نذر عددا، إذا قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام، ما قال متتابعة، قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام، فنقول هنا هو مخير، إما أن يتابع وإما أن يفرق. قال ولا تدخل ليلة يوم نذره، عندي نذره في بعض النسخ، في بعض النسخ نذر، يعني أنه المثال السابق قلنا لكم إذا قال نذرت أن أعتكف يوما فيدخل من الغروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا تدخل الليلة. وكذا قال كيوم ليلة نذرها، فلا يدخل اليوم في الليلة التي نذرها. لو قال نذرت أن أعتكف ليلة الاثنين، نقول تدخل قبيل غروب الشمس وتخرج بعد طلوع الفجر، ولا يدخل اليوم الذي هو من الفجر إلى المغرب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف من معتكفيه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متلبس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتا، والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصل وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة والمسجد ولا الخروج لما شاء. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإن وطئ هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الخروج للمعتكف، أقسام الخروج للمعتكف. فنقول المعتكف الأصل أنه يكون ملازما للمسجد. هناك أشياء يخرج لها لا تؤثر على اعتكافه، لا تؤثر على اعتكافه. هذا القسم الأول، الأشياء التي يخرج لها ولا تؤثر على اعتكافه، وهي أن يخرج لما لا بد له منه، لما لا بد له منه، فهذه لا يلزم فيها الاشتراط. مثل قال إتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، لأنه يريد أن يفطر يتصحب، ما عنده أحد يحضر له الأكل والشرب، فنقول له أن يخرج ويأتي بالأكل والشرب من بيته أو من المطعم ونحوها. أيضا لو أن قيئا بغته فجأة فله أن يخرج ويتقيأ أكرمكم الله خارج المسجد أو بول أو غائط، أراد أن يقضي بول غائط فيقضيها خارج المسجد. وأيضا الطهارة الواجبة، أراد أن يتطهر يعني من الحدث الأصغر أو الأكبر، فله الخروج خارج المسجد. وقوله واجبة هذا لإخراج الطهارة المستحبة، فلا يخرج لها إلا إذا اشترط. وغسل المتنجس يحتاجه، يعني عنده ثوب يريد أن يلبسه وفيه نجاسة، فله أن يخرج ليغسله ولا يؤثر ذلك على اعتكاف. وإلى جمعة وشهادة لزمته، أراد أن يخرج لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تجب عليه، فيخرج ولو لم يشترط. وكذلك لو دعي للشهادة وكانت الشهادة متعينة عليه، فإنه يلزمه الخروج ولا يؤثر ذلك على اعتكافه، ولا يشترط في ذلك أن يشترط. ثم ذكر أنه في صلاة الجمعة، في خروجه لصلاة الجمعة، طبعا خروج للجمعة للشهادة، قالوا لأنهما واجبان بأصل الشرع، فيخرج لهما لأن خروجه للجمعة كالمستثنى، كأنه لما أراد أن يدخل في اعتكافه كأنه استثنى وقت الجمعة أنه سيخرج. وخروجه للشهادة يكون وجوبها بأصل الشرع، فيقدم على ما وجب بالنذر. وذكر أنه الأولى أن لا يبكر للخروج لصلاة الجمعة، ولا يطيل الجلوس بعدها لأنه يقتصر على قدر الحاجة. قال ولأن الخروج للجمعة مبطل للاعتكاف عند بعض العلماء، فكانت صيانة العبادة عنه أولى من فعل أمر مستحب مجمع على عدم وجوبه. قال وله المشي على عادته، فلا يلزمه مخالفة هذه العادة ويسرع. قال وله قصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، يعني أنه أراد أن مثلا يستقي ماء ما وجد مكانا يليق به إلا في البيت، فإنه له أن يقصد البيت. وهذا كله لا يشترط له، لا يعني لا يؤثر في الاعتكاف ولا يشترط أن يشترطه. وكذلك يغسل يده بمسح في إناء من نسخ ونحوه، لا بول وفصل وحجامة بإناء فيها وفيها وعي. هذا كله يعني كان الفقهاء يتكلمون فيه، لأنهم يعني دورات المياه ليست كانت متوفرة عندهم في المساجد، فالشخص يذهب وقد يقضي حاجته في بيته أو نحوه، وليس هناك يعني دورات مياه ملحقة بالمساجد كما هو في عصرنا هذا. قال ولا يعود مريضا وليس الجنازة، هذا القسم الثاني من الخروج، من الخروج خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد، له منه بد، فهذا يعني لما لا يجب عليه ولا تتعلق به حاجته، فهذا لا يخرج له إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط بشرط أن لا يكون مؤثرا منافيا للاعتكاف كما سيأتينا في القسم الثالث. فيقول لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، يعني إذا كان الاعتكاف وجب عليه متتابعا وهو إذا نذره متتابعا، فنقول إذا كان في مريض أو في جنازة فلا يخرج لها، لأن هذا يؤثر على اعتكافه. قال ما لم يتعين عليه ذلك لعدم أن يقوم به، فإذا تعين عليه ذلك فيلحق بالقسم الأول. فإذا كان هناك هو الشخص الوحيد في البلد الذي يعرف يجهز الجنازة، فنقول له الخروج لتجهيز الجنازة لأن هذا متعين عليه. أو عنده مريض مثل أبوه أو ابنه ممن قرابته به شديدة جدا ويقلق عليه، فنقول هنا له أن يخرج ولو لم يشترط. قال إلا أن يشترطه، هذا عيادة المريض واتباع الجنائز، هذا لا يخرج ما له منه بد، هذا لا يخرج إلا بالشرط. قال وكذا كل قربة لم يتعين عليه كصلة الرحم مثلا، وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، يعني إذا قال أنا سأعتكف لكن أشترط أن أتعشى في بيتي أو أنام في بيتي، فهنا قالوا له ذلك لأنه يعني له اشتراط ذلك. لأن يعني ويستدلون بعموم حديث فإن لك على ربك ما استثنيت. الأمر الثاني والقسم الثالث من أقسام الخروج أن يخرج لما ينافي الاعتكاف، فهذا يبطل الاعتكاف ولو اشترطه. قال للخروج للتجارة، كما لو قال أنا سأعتكف لكن أشترط أن أخرج كل يوم سأتاجر في محلي أو سأبيع وأشتري ونحو ذلك، أو التكسب بالصنعة في المسجد، أراد أن يتكسب بالصنعة، فنقول هذا كله يؤثر في الاعتكاف، أو نوى أن يخرج لما شاء، فإن هذا كله يؤثر في الاعتكاف، فلا يجوز فيبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف ولو اشترطه. قال وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه فيجوز له ذلك. طيب وش فائدة الشرط هذا؟ يقول فائدته أنه له الخروج ولو لم يكن المرض شديدا، أما إذا لم يشترط فيفرقون بين المرض الشديد الذي لا يستطيع الاستمرار معه فيخرج، والمرض الخفيف فإنه لا يخرج. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ونطئ المعتكف في فرج أو أنزل مباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساده نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أن يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفي به. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. أحسنت. هنا قال وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، يعني أنه لو كان الإنسان معذورا فخرج من الاعتكاف، مثلا مرض فخرج من الاعتكاف، زال مرضه، هل نلزمه بالعودة إلى الاعتكاف؟ نقول هل الاعتكاف هذا واجب بالنذر أو لا؟ فإذا كان واجب بالنذر وجب الرجوع إلى الاعتكاف، وإذا لم يكن واجبا فالإنسان مخير في إتمامه. قال وإن وطئ المعتكف في فرج، هنا سيذكر مفسدات الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الوطئ في الفرج. قالوا لأن الله عز وجل نهى عن المباشرة، ولا تباشرن وأنتم تكثرون المساجد، والوطء من باب أولى. وجعل ابن عباس أنه قال إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. والوطء في الفرج مفسد للاعتكاف بإجماع أهل العلم كما قاله الموفق، وهو محرم بالإجماع، ويفسده على المذهب ولو كان ناسيا، قال لأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا، فكذلك سهوا كالحج. الأمر الثاني الإنزال، قال وأنزل مباشرة دونه فسد اعتكاف. الإنزال بالمباشرة دون الفرج، لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا أنزل فسد اعتكافه، وإذا لم ينزل لم يفسد اعتكافه بلا نزاع في المذهب كما قاله المرداوي. ويكفر كفارة يمين إذا كان الاعتكاف منذورا لإفساد النذر، ولا يكفر لوطئه. الأمر الثالث مما يبطل الاعتكاف الخروج بكل بدنه لما له منه بد لترك اللوث بلا حاجة، فإن أخرج بعض جسده فلا يبطل اعتكافه، نصا لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني رأسه إليها فترجله. قالوا يستحب اشتغاله بالقرب، هنا ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف فيما يسن للمعتكف فعله وما يكره، فذكر أنه يسن تشاغله بالقرب التي نفعها قاصر على المعتكف كقراءة وصلاة وذكر ونحوها، لأن المعتكف اعتكف لأجل أن يخلو بعبادة الله عز وجل، يخلو عن الناس الذين يشغلونه، كما يسن له اجتناب ما لا يعنيه أن يهمه للحديث الذي استدل به المؤلف من حسن سلم طرفه ما لا يعني، الحديث فيه ضعف. قالوا لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية وعائشة، وتصلح رأسه أو غيره، عائشة تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم بلا التذاذ بشيء منها. قال وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، لأن هذا من الأمور المباحة. قال ويكره الصمت إلى الليل، وهذا ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، وقال في المغني ظاهر الأخبار تحريمه. ورأى أبو بكر امرأة لا تتكلم فقال تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وجاء في الحديث لا صمات يوم إلى الليل. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. وهذا نبه عليه بعض الأصحاب كابن الجوزي رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى ذلك كما قاله ابن مفلح في الفروع، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن هذا قد يلجأ إليه في بعض الأحوال، كما يعني مثلا في عامنا هذا، والعام في عامنا هذا العام الماضي كنا لا ندخل المساجد والله المستعان، لكن في عامنا هذا الآن علق الاعتكاف، فنقول لك مندوحة في أنك كل ما أتيت إلى المسجد فلك أن تنوي الاعتكاف مدة لبثك فيه، لا سيما إذا أطلت اللبث. قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، ولا يصح. ختم باب الاعتكاف بمسألة البيع والشراء في المسجد، فذكر أنه لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد، ولا يصح سواء كان المعتكف أو غيره، سواء كان المعتكف أو غيره. وعدم جواز أو عدم جواز البيع والشراء وعدم صحته هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأكثر الفقهاء على عدم التحريم، إما على الكراهة أو على الإباحة أو على الإباحة. وقال للمعتكف ولا لغيره، هذا إشارة إلى خلاف، لأن من الفقهاء من أجاز للمعتكف ذلك، ومنهم من أجاز للمعتكف أن يشتري ما لا بد له منه، كما في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه طعام ونحو ذلك، فأما التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شيء من ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.